أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فهذا بفضل الله الدرس العاشر في تفسير القرآن العظيم، نفعني الله وإياكم به. وصلنا إلى شرح قول الله عز وجل في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وذكرنا معاني الحمد، وبدأنا بتفسير معنى رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الكلمة رب العالمين لها معاني عظيمة وجليلة جدا. من هذه المعاني أنها لما رب العالمين يقول عن نفسه رب العالمين، يعني هو خالقها ومدبرها وصانعها ومدبر شؤونها سبحانه وتعالى، فما دام هذا الكون موجود فله موجب. فكلمة رب العالمين تدفعنا إلى الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى وبوحدانيته وبحكمته وبقدرته وبعلمه، لأن إيجاد الشيء يسبقه العلم به. أنت يعني بدون تشبيه ولله المثل الأعلى، إذا أردت أن تبني عمارة يجب أن يكون عندك سابق علم بفن العمارة وبمقتضيات العمارة وأساساتها وماذا يلزمها من مواد. إذا ما كان عندك علم ما تستطيع أن تبني. إذا أردت أن تصنع جهاز حاسوب كمبيوتر لابد أن يكون عندك علم في الإلكترونيات والكهربائيات والمواد المصنع منها. فرب العالمين سبحانه وتعالى عندما صنع هذا الكون دل هذا الكون البديع بتفاصيله وجزئياته وكلياته على علم الله سبحانه وتعالى. فكلمة رب العالمين، قلنا العالمين تشمل كل العوالم الحسية والمعنوية. فرب العالمين كأنه يقول لك: أقر أيها العبد بوجودي، أقر بحكمتي وعلمي وقدرتي التي ليس لها حدود ولا نهاية. فعلم الله سبحانه وتعالى ليس له نهاية. لذلك سيدنا موسى عليه السلام لما اجتمع بالخضر، طبعا كانت كل القصة سببها أن موسى سئل عليه الصلاة والسلام: من أعلم أهل الأرض؟ فقال: أنا. قال: أنا أعلم أهل الأرض. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فقال له بالوحي: بل عبدنا الخضر أعلم منك. فاجتمع مع الخضر في قصة طويلة، وبعد أن اكتشف موسى أن هناك من العلم ما لا يعرفه وهو العلم الموجود مع الخضر، قال له الخضر: وقد وقف عصفور على طرف السفينة فنقر نقرة من البحر. قال له الخضر: ما علمي وعلمك وعلم الخلائق كلها، كل الخلائق بالملائكة والجن والإنس وكلها، ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما نقر هذا العصفور من البحر. لو أخذنا علم حملة العرش وعلم جبريل وعلم إسرافيل وعلم ميكائيل وعلم الملائكة التي تعلم ماذا يوجد في اللوح المحفوظ، وعلم الإنسان والجان وكل المخلوقات، هذه كل هذه العلوم بالنسبة لعلم الله كنقطة في بحر بل أقل، بل هي جزء من علم الله أصلا، هي أصلا هي من علم الله سبحانه وتعالى أعطاه له. لذلك يقول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما أوتيتم كلكم أيها المخلوقات من العلم، ومن هنا للتبعيض أيضا، ما أوتيتم من هذا العلم إلا قليلا. فإذا قسمنا هذا القليل على هذه المخلوقات كيف يطلع للواحد؟ ما يطلع للكل. نعم، إذن كلمة رب العالمين دلت على أن هذه العوالم لها خالقا، وكونه خالقا لها يدل على علم لا نهاية، ويدل على قدرة لا تنتهي أيضا. فقدرة الله سبحانه وتعالى ليس لها نهاية ولا حدود. يقول الله تعالى في بيان عظيم قدرته: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. هذه الآية لمن يعرف الرياضيات تدل على أن قدرة الله لا تنتهي. لماذا؟ قال العلماء في الرياضيات عندنا باب اسمه باب النسبة. النسبة يعني الأعداد الكسرية، فيها قسط وفيها مقام أو صورة ومخرج، عدد فوق وعدد تحت منسوبين لبعض، مقسم الفوقي مقسم على التحتي. قال علماء الرياضيات: إذا نسبت عددا إلى عدد كلما شجر المقام العدد السفلي ومع ثبات العدد الفوقي فإن النسبة تصغر، فإذا كبر كثيرا صارت جدا جدا صغيرة. يعني مثلا إذا قلنا 100 على 1000 يعني 1 من 10 كبير، فإذا صار 100 على 100 ألف صارت 1 بالألف، إذا صارت 100 على 1,000,000 تصغر، 100 على 1,000,000,000 صغرت أكثر، إذا قلت 100 على لا نهاية صارت 0. فالنسبة إلى القدرة: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس. فالواحد والمليارات بالنسبة لقدرة الله واحد، لذلك قدرة الله ليس لها نهاية، لأنه واحد على لا نهاية ومليار على لا نهاية زي بعض، 2 بيطلع 0، 1 على لا نهاية بيطلع 0 ومليار على لا نهاية بيطلع 0. فما دام خلقكم وبعثكم كلكم مثل نفس واحد خلقها وبعثها بالنسبة لقدرة الله، إذن قدرة الله ليس لها نهاية. عرفت كيف يعني الاستنباط؟ نسبة الأعداد إذا تساوت نسبة الصغير والكبير بالنسبة لعدد فهذا العدد لا نهاية. نعم. وقد ورد في الحديث الذي دائما أذكره لإخواننا تذكيرا بعظمة الله رب العالمين سبحانه وتعالى، ورد في الحديث أن السماوات 7 والأراضون بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، يعني مثل خاتم في الصحراء. نسبة السماوات بأفلاكها ومجراتها بالنسبة للكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض مثل خاتم ملقى في الصحراء نسبتها، والكرسي بالنسبة للعرش كخاتم ملقى في صحراء أيضا. لذلك ربنا لما يقول رب العرش العظيم تفهم معنى هذه الآية، يعني شيء لا يحيط به عقلنا. وقد ورد في الأحاديث أن لله ملكا، روى هذا الحديث الطبراني قال: إن لله ملكا لو أمره الله أن يبتلع السماوات والأرض بلقمة لابتلعها. تسبيحه سبحانك حيث كنت. وورد أن لله قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي، يعني في أشياء لم يؤذن له أن يتكلم فيها، قال أذن لي، لأن عقولنا ما تستوعب، قال أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. فأنا تخيلت، يعني هو تشبيه، هذا تقدير مسافات، هو الملك يمكن ما يكون شكله مثل الإنسان بس تشبيه. لو أخذنا من عاتق الإنسان إلى كتف، من أذنه إلى كتفه 5 سنتي، واعتبرنا طول الإنسان 2 متر، يعني 1 من 40، 1 من 40 النسبة. فإذا اعتبرنا 700 سنة، قال صلى الله عليه وسلم مسيرة 700 سنة، في بعض الروايات طيران يعني بسرعة الطائر، خلينا ناخذ طائر سرعة 100 كيلومتر في الساعة ونحسب إذا كانوا هذول 5 سنتي 700 سنة طيران بسرعة 100 كيلو بالساعة، حسبتهم أنا طلعوا معي الملك بيكون طوله 24 مليار كيلومتر، يعني 24,000,000,000 كيلومتر. هذا واحد من الملائكة. جبريل أكبر، جبريل عليه السلام ورد في الحديث أن له 600 جناح، كل جناح يملأ الأفق. هذا على صورته الحقيقية، هذا مخلوق من مخلوقات الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهذه القدرة التي خلق الله سبحانه وتعالى بها الكون قدرة لا نهاية لها. فكلمة رب العالمين، لما ربنا خلق، الله عز وجل خلق هذه العوالم كلها، دل على قدرته التي لا تتناهى، ودل على علمه الذي لا يتناهى أيضا، ودل على حكمته لأنه وضع كل شيء في مكانه المناسب، ودل على وجوده قبل كل هذا سبحانه وتعالى. إذن هذه نستفيدها من كلمة رب العالمين، ونستفيد أن ما دام هو رب العالمين فالعوالم كلها مفتقرة إلى الله، مو بس الناس مفتقرون، كل العوالم مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى ليمدها، ليزيدها ثم يمدها بالاستمرارية. يعني كما قلت لكم عدة مرات، لو أن الله عز وجل تخلى عن عالم من العوالم لصار عدما، فهو أوجده ويمده سبحانه وتعالى دائما بالوجود. لذلك قال تعالى: بل هم في نفس من خلق جديد. فالخلق مستمر في كل لحظة، ولكن الناس يظنون أنه خلص هذا المخلوق وجد، يعني خلص، لا، أنت موجود في كل لحظة، الله تعالى يخلق فيك الاستمرارية، الخلايا في الجسم في كل لحظة في كل خلية مئات الآلاف من التفاعلات الكيميائية تجري، مئات الآلاف من الخلايا تموت ويجددها الله تعالى في جسمك وأنت لا تشعر، أنت دائما تتجدد. أنت الآن قبل لست أنت الذي كنت موجودا قبل في بداية الدرس، تتجدد تتغير الخلايا، الكريات الحمراء الكذا، كل شيء فيك يتغير والله تعالى يخلق كل المخلوقات، يخلقها الله خلقا بعد خلق بعد خلق، لذلك قال بل هم في لبس من خلق جديد، دائما في خلق جديد. نعم، فإذا العوالم مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، ويدلنا كلمة رب العالمين على عجز المخلوقات عن أن توجد شيئا من مثل هذا الكون، لا أحد يستطيع ولا أحد يدعي. هل سمعتم أحدا يدعي أنه هو الذي خلق السماء؟ هل سمعتم بشرا أو غير بشر يدعي أنه هو الذي خلق البحار أو خلق الأنهار أو الطيور أو الأسماك أو خلق نفسه؟ أو لا يستطيع، لا يستطيع. وإن ادعى فيقال له اخلق لنا بعوضة، اخلق لنا ذبابة، لا يستطيع. حتى الذين يزرون أطفال الأنابيب وغيرها وكذا في المختبرات، هم لا يعملون شيئا، هم يضعون والله تعالى هو الذي يخلق، هو الذي يجعل الخلايا تتكاثر، ثم بعد أن يتم وضع الكذا في الرحم من رئيس كذا ثم ينتظرون، لولا أن الله يخلق فيه روحا لما صار بشرا. فكلها الله تعالى هو الذي يخلقها. أيضا الكلمة رب العالمين تفيد أن المخلوقات كلها عاجزة عن إيجاد شيء من هذا العالم. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو كل المخلوقات اجتمعت على أن تخلق ذبابا لما استطاعت، بل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وقد أثبت العلم الحديث أن الذبابة عندما تقف على مادة ما غذائية فتأخذ منها شيئا، بمجرد أن تأخذها خلال جزء من الثانية تتحول بلعابها إلى مادة أخرى. لو استطاعت قدرة البشر يعني أن تمسك الذبابة بسرعة وتفتح تصرح فمها وتستخرج المادة، فإنها لن تجدها لأنها ستتحول إلى مادة أخرى. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب هو المطلوب. ثم كلمة رب العالمين، لما ربنا عز وجل يضيف اسم الرب إلى العالمين، هذا معنى أن العالمين شغل كبير كثير، لأن رب العالمين مثل رب العالمين ما يذكر شيء يسميه عظيما، الله تعالى لا يسمي شيئا عظيما إلا يكون عظيم جدا جدا. يعني مثلا يقول رب العرش العظيم، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، هذا عظيم إذا رب العالمين قال عنه عظيم، لذلك يقول وذلك هو الفوز العظيم على الجنة. فالشيء الذي يقول الله عنه عظيما يكون عظيم جدا، والذي يقول عنه يعني كأنه الله عز وجل يقول أنا رب كذا، معناتها الكذا هذا الذي هو العالمين معناته شيء عظيم وكبير جدا حتى يضيف الرب اسمه إليه. فانظر إلى هذه العوالم، أنت الآن مررت في عدد من العوالم وأنت لا تشعر، كنت في عالم الأرواح قبل خلق الأجساد، ثم صرت في عالم الذر، ثم انتقلت إلى عالم الأصلاب، ثم انتقلت إلى عالم الرحم، ثم انتقلت إلى عالم الوجود، وأنت في عالم الوجود الآن تتنقل من طور إلى طور، تكون طفلا ثم تصير شابا ثم تصير كهلا ثم تصير عجوزا، وفي هذه الحياة تمر في عالم آخر اسمه عالم المنام، عالم الرؤية، وهذا عالم خاص بين الموت والحياة، وقد ذكره الله لنا في كتابه في سورة يوسف حتى أن يطمئن قلوبنا للإيمان به. يوسف عليه السلام رأى رؤيا ثم تأولت أو أولت أو تحققت بعد عدد كبير من السنين، والملك أيضا رأى رؤيا ثم أولها له يوسف، والسجينان تكلما برؤيتين فأولهما، وهكذا. إذن عالم الرؤيا عالم، ثم يموت الإنسان فيذوق عالم الموت ويعرف ما هو الموت، ثم ينتقل إلى عالم البرزخ وهو القبر بين الدنيا والآخرة، ثم بعده ينتقل إلى عوالم الآخرة. الآخرة ليست عالما واحدا، فيها هي مواقف طويلة وكثيرة، فيها الصراط وفيها الحساب وفيها الميزان وفيها العرض وفيها الجمع وفيها الفصل وفيها عوالم. ثم تنتقل إلى عالم الجنة، وما أدراك ما الجنة وما فيها، كل هذه غير بقى هذا عالم الملائكة وعالم الجان والطيور والحشرات والرياح والهواء والأفلاك والسماوات والأراضين والعرش والكرسي والقلم واللوح وسدرة المنتهى، كل هذه عوالم، والله يدبر شؤون كل هذه العوالم بآن واحد سبحانه وتعالى. هذا معنى رب العالمين. ثم يقول سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. قلنا الرب هو الذي يربي العباد ودائما يعطيهم ما يحتاجون إليه ويربيهم طورا بعد طور. هذه التربية وهذا التدبير لشؤون الخلق مبني على الرحمة، لأنه كلمة رب العالمين فيه، وربنا كأنه يطمئننا أي لا تخافوا فأنا سبقت رحمتي غضبي، هكذا ورد في الحديث، قال الله تعالى إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية إن رحمتي غلبت أو تغلب غضبي. فرب العالمين يدبر الأمر شؤون العباد كلها بالرحمة، ليس بالانتقام ولا بالعقوبات. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إذا ربنا سبحانه وتعالى رحمن رحيم، إذا الرحمة ملازمة للربوبية، رب العالمين الرحمن الرحيم. وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وذكرها بعد الربوبية أو بعد قوله الحمد لله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يدلك على أحد أوجه استحقاق الحمد لله. فالله يحمد لذاته كما قلنا، ويحمد لأنه رحمن ورحيم سبحانه وتعالى. فما معنى الرحمن والرحيم؟ الرحمن والرحيم قال العلماء هما صفتان للمبالغة، صيغة فعلان وصيغة فعيل في لغة العرب تدلان على المبالغة. يعني مثلا فعيل مثل قدير، قدير غير قادر، قادر عنده قدرة، أما قدير عنده قدرة كبيرة فهي مبالغة من قدير. وتقول مثلا فلان عليم، عليم عنده علم، حليم. فهذه الصفات الموزونة على وزن فعيل تدل على المبالغة، وكذلك صيغة فعلان. فالعرب تقول إذا امتلأ الإنسان يقولون عنه ملآن، وإذا شبع جدا يقولون شبعان. فكلمة فعلان تدل على المبالغة، لذلك إذا سدن دمه يقولون ندمان ونديم. إذا الرحمن ورحيم صيغتان تدلان على المبالغة من الرحمة، ليست رحمة عادية، إنما هي رحمة كثيرة جدا ليس لها مثيل، رحمة الله ليس لها مثيل. واسم الرحمن اسم خاص من أسماء الله، لا يجوز لأحد من العباد أن يتسمى بالرحمن، لذلك قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فالرحمن من أسماء الله الخاصة به، لذلك لما مسيلم الكذاب سمى نفسه رحمن اليمامة ادعى وافترى على الله، فألبسه الله ثوب الكذب فصار يسمى مسيلم الكذاب، وانطبع عليه لقب الكذاب إلى يوم القيامة، لأنه افترى على الله فسمى نفسه هذا المفتري سمى نفسه الرحمن. إنه ما يجوز لأحد من البشر يقال فلان رحيم ولا يقال فلان رحمن إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت كل المخلوقات في أسباب معيشته وأرزاقه وإيجادهم ومصالحه. والرحمن يعم الكافر والمؤمن، اسم الرحمن يعم الكافر والمؤمن، أما الرحيم فيختص بالمؤمنين. الدليل عليه قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. لذلك بعض العلماء فسروا الرحمن والرحيم تفسيرات كثيرة، منها قالوا الرحمن هو الذي ينقذك من النار، والرحيم هو الذي يدخلك الجنة. وبعضهم قال الرحمن هو الذي فيه الإيجاد، والرحيم هو الذي فيه الإمداد. الرحمن فيه الإيجاد، لذلك عم الكافر والمؤمن. والإمداد صحيح أن الإمداد يعم المؤمن والكافر أيضا، ولكن الإمداد نوعان. قال العلماء الإمداد نوعان، إمداد للجسد وإمداد للروح. إمداد الجسد يعم المؤمن والكافر، ولكن ليس فيه مزية للإنسان، لأن الدابة تأكل أيضا وتشرب وتنام، ولكن المؤمن يمتاز عن الكافر بماذا؟ بالإمداد الروحي، يمده الله بالإيمان بالطاعة فهذه هي التي عليها المعول. لذلك قال الله تعالى عن الكفار: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالإمداد لهم ضرر ليس نفع لهم، لأن الله عز وجل يمدهم فيتغذون فيصيرون كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أما المؤمن يتغذى فيتقوى بهذا الغذاء على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى التي تدل على الرحمة أرحم الراحمين وخير الراحمين، وكلاهما ورد في القرآن والسنة. قال الله تعالى: وأيوب إذ نادى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال تعالى: فاستجبنا له، أي من دعا بأرحم الراحمين يستجيب الله له. وقد ورد هذا في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين، فمن قالها ثلاثا قال إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل، يعني أطلب منه تعطى. وفي رواية: من قال يا أرحم الراحمين ثلاث مرات قال الله له لبيك عبدي، أو كما ورد في الحديث الشريف. وورد يا أرحم الراحمين أيضا، أرحم الراحمين ورد في دعاء سيدنا موسى في القرآن، قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وأما قوله تعالى خير الراحمين فقد ورد في قوله تعالى: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وورد في الحديث الشريف دعاء الطائف المشهور: إلهي إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، فيه يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي. فاستجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. وفي دعاء قضاء الحاجة أيضا الذي فيه: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. هذا وارد أيضا في هذا الحديث الشريف. فإذا من أسماء الله الحسنى أرحم الراحمين وخير الراحمين، وهما بمعنى الرحمن الرحيم. وقد ورد في شرح السهيلي، السهيلي هذا شرح كتابا كتاب ابن هشام في السيرة، روى السهيلي بسنده عن الليث بن سعد قال: بلغني أن زيد بن حارثة رضي الله عنه استأجر رجلا ليوصله إلى مكان ما، فمال الرجل بزيد إلى كربة، مال به إلى مكان غير المقصود يعني، فقال له: لماذا أتيت إلى هنا؟ فنظر وإذا به بخربة فيها ناس قتلى كثيرين، يعني هذا الرجل دائما يأخذ الناس يقطفهم فيقتلهم. فقال له زيد: دعني أصلي. فصلى ركعتين ثم قال: يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لما قال أول مرة يا أرحم الراحمين سمع هذا القاتل رجلا أو صوتا يقول له: لا تقتله. فخاف فنظر هنا هنا لم يجد أحدا، فرجع ليقتله. فقال ثاني مرة يا أرحم الراحمين، قال له: لا تقتله. ثالث مرة وإذا بفارس معه حربة من حديد في رأسها شعلة من نار، قال: فطعنه بها فأنفذها من ظهره فقتله. وقال لزيد، قال له: أنا ملك، لما قلت يا أرحم الراحمين أول مرة كنت في السماء السابعة، لما قلت ثاني مرة صرت في السماء الثانية، في الثالث مرة أتيتك بأمر من الله سبحانه وتعالى. فيا أرحم الراحمين، نسأل الله أرحم الراحمين أن يغفر لنا وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. والعبد دائما يطالب بأن يتخلق بأخلاق مأخوذة من أسماء الله الحسنى. يعني أنت كعبد عندما تقرأ أسماء الله الحسنى عليك أن تتفكر فيها وترى ما المراد منك. أنت يراد منك في كل اسم من أسماء الله الحسنى مطلوب منك أن تتخلق بخلق. مثلا إذا قرأت اسم الله المنتقم تنتقم من أعداء الله في الجهاد في سبيل الله. إذا قرأت الرحمن الرحيم ينبغي لك أن يمتلئ قلبك بالرحمة على عباد الله كما كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالخلق. لذلك قال بعض الشعراء، قال: ارحم بني، يعني يا بني ارحم، ارحم بني جميع الخلق كلهم، وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة حتى وأنت تجاهد في سبيل الله. تجاهده لعله يرعوي ويرجع إلى دين الله. حتى وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تشدد أحيانا حتى تقيم، وأنت تقيم الحد يكون في قلبك رحمة على هذا الإنسان، ليس انتقاما إنما هو رحمة به. قال وقر كبيرهم وارحم صغيرهم وراعي في كل خلق حق من خلقه، وراعي في كل خلق حق من خلقه. إذن الرحمن الرحيم. طيب الرحمة في تعريفها اللغوي هي رقة، لاحظ معي، هي رقة تقتضي الإحسان، رقة تقتضي الإحسان. فالرحمة إما أن يكون رقة مع الإحسان، وإما أن تكون إحسانا مجردا عن الرقة، وإما أن تكون رقة مجردة عن الإحسان. وهنا يتميز الخلق عن الخالق، فالخالق سبحانه وتعالى يحسن إلى عباده وينعم عليه ويتفضل بهذه الرحمة، بس ما في رقة، لأن الرقة تليق بالمخلوق ولا تليق بالخالق. الرقة هي نوع من أنواع الضعف، فالرقة تليق بك كمخلوق. فالرحمة الناتجة عن الخلق هي رقة، والرحمة الناتجة عن الحق سبحانه وتعالى هي تعطف وإنعام وإحسان، إحسان ليست رقة. بهذا يتميز رحمة الخالق عن رحمة المخلوق. وقال الله تعالى في الحديث القدسي لما خلق الرحم، قال خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فأنا الرحمن وهي الرحم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فالرحم مهمة جدا، صلة الرحم مهمة جدا، وهي من أوجب الواجبات. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يثمر لبعض الأقوام أموالهم ويمدهم من مدد الدنيا وما نظر إليهم منذ خلقهم، يعني لا يحبهم ولكن يعطيهم. لماذا؟ قال لأنهم يصلون أرحامهم، في تعاطف أسري بينهم، فالله تعالى يمدهم بسبب هذا التعاطف الأسري، لأنها مأخوذة من الرحمن. فمن وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته، وفي رواية ومن قطعك بتسته، البت شدة القطع. ثم يقول سبحانه وتعالى بعد قوله الرحمن الرحيم، قال مالك يوم الدين. المالك يوم الدين قرأت بقراءتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأها صلى الله عليه وسلم مالك يوم الدين، وقرأها ملك يوم الدين. وهناك فرق بين المالك والملك. أما المالك فهو الذي يملك رقاب الأشياء وذواتها، فهي ملك له، يملكها كما تملك أنت المال، كما تملك دارا فتنسب إليك فتقول هذا من ملكي. أما الملك فهو الذي يدبر شأن الرعية، فالملك غير الملك، الملك هو تملك الأشياء، أما الملك فهو السيطرة عليها وتدبير شؤونها. فالله مالك لكل شيء وملك على كل شيء سبحانه وتعالى، ويظهر ملكه وملكه تماما يوم الدين. هو بس مالك يوم الدين؟ قال لا، هو مالك كل شيء، مالك اليوم وأمس وبكرة ويوم القيامة كله. قال لماذا يقول مالك يوم الدين إذن؟ قال لأن بعض العباد ينازعونه في ملكه في الدنيا، بعض الناس مثل فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، قال أنا ربكم الأعلى. بعض الناس ينسب إليهم الملك في الدنيا، يقولون فلان ملك، فلان سلطان، فلان حاكم، كذا، ينسب للمخلوقات. أما يوم الدين فلا يدعي أحد شيئا، يأتون يوم القيامة عراة حفاة غرلا، غرلا يعني غير مكتونين، كما ولدوا من بطون أمهاتهم بهما. قال يا رسول الله ما معنى بهما؟ قال ليس معهم شيء، ما في شيء نهائي، يأتي العباد كلهم عراة حفاة غرلا بهما، لا في لباس ولا في دفتر في كاس ولا في أموال ولا أحد، لا زوجة ولا ولد ولا أحد، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد جاء إلى حاله، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال الله تعالى عن الأرض يوم القيامة لما يبدلها، يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني لا عوجا ولا أنت، أي ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها صعود وليس فيها نزول، أرض مستوية بيضاء كقرص الخبز، ليس فيها معلم لأحد، ما أحد يقول هذا بيتي هذا سيارتي هذه كذا، ما في شيء، بس ناس واقفين على أرض فاضية ما فيها أحد، هذا معنى. لذلك قال مالك يوم الدين، هو مالك كل شيء، ولكن يوم الدين مع وجود كل المليارات من البشر والجن وكذا لا يستطيع أحد أن يتنفس إلا بإذن، لا يستطيع أحد أن يتكلم كلمة إلا بإذن، ما في مثلا يعترض يقول يا جماعة تعالوا نحن بتار، تعالوا نعترض على الله، نحن مليارات المليارات، تعالوا نشكل مثلا مظاهرة نقول ما بدنا، ما في. كل هذه المليارات ساكتة خاشعة وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، ما يستطيع أحد أن يتنفس نفس إلا بإذن من الله. لذلك هناك تظهر عظمة الله سبحانه وتعالى أكثر، فيقول عز وجل مالك يوم الدين. فمالك يوم الدين، إذن عرفنا كلمة مالك وكلمة ملك. والدين يعطي معنيين، يطلق أحيانا على التدين اللي هو العبادات والشريعة والعقيدة والتوحيد، يطلق عليه الدين، ويطلق الدين على الجزاء والحساب وهو المراد هنا. فالله مالك يوم الدين أي مالك يوم الحساب والجزاء، فيحاسب العباد. الدين هنا يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يوفيهم حسابهم العادل، معناه دينهم هنا يوفيهم دينهم يعني حسابهم وجزاءهم الحق العادل. أما الدين أحيانا يأتي بمعنى العقيدة كما ورد في بعض الآيات، مثل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هنا مخصوص في العقيدة. أما هنا مالك يوم الدين مو مخصوص في مالك يوم الإسلام، مقصود في مالك يوم الحساب والجزاء، لأن الدين لها معنيان. لأن العرب تقول دان بالشيء أي اعتقده، وتقول أدانه أي حاسبه مثلا. لذلك قال الله تعالى في موضوع الدين قال ولا يدينون دين الحق، أي لا يعتقدون بالإيمان والإسلام. نعم. وفي موضوع الجزاء والحساب قال وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين يعني يوم الحساب، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ورد في الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الكيس، الكيس معناها الفطن العاقل، الكيس من دان نفسه. يعني دان هنا حاسب، أي حاسب نفسه قبل يوم الحساب. المؤمن يا أخواني دائما يحاسب نفسه على كل شيء، أحيانا يتصرف فيخطئ فيقول لنفسه لماذا قلت كذا، ليش قلت هذا الكلام، هذا كلام خطأ، لماذا أسأت إلى أخيك في الله، لماذا نظرت له نظرة احتقار، لماذا مددت يدك عليه ظلما، لماذا تكلمت معه بلسانك. فيحاسب نفسه، لماذا أكلت هذا الطعام، لماذا قبلت الرشوة، لماذا غشيت أخاك، وهكذا دائما يحاسب نفسه. فإذا وجد خير والله صلى وصام كذا يحمد الله تعالى، إذا وجد غير هذا فإنه يلوم نفسه ويتوب ويعطي كل عمل ما يستحق. إذا كان العمل فيه أخذ حقوق لعباد الله يعيد الحقوق لعباد الله مع التوبة، إذا ما في بينه وبين الله يتوب بينه وبين الله، السر بالسر والعلانية بالعلانية، إذا عمل خطأ علنا يعمل مقابله حسنا عملا حسنا علنا، وإذا أساء سرا يطيع الله سرا. الحسنة إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن الكيس يعني العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يحاسب نفسه قبل الحساب. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يعني بيتبع هواه، كل ما بيخطر على باله شهوة بيرتكبها، كل ما خطر على باله معصية بيعملها، بقول أخي بدري لسه أيامنا قدامنا، عمر طويل بعد 30-40 سنة، لسه بكون مثل عمره 40 يقول لنفسه أنت بكرة إن شاء الله بتعيشي 90، باقي لك 50، يلا ماشي أعطي لك الله في 30-40 سنة آخر 10 سنين منظبط الأمور، كأنه الشغلة بإيده، يعني كأنه معه صك من الله أنه أنت بدك تعيش كذا والعياذ بالله. يمكن النفس هذا يطلع ما يرجع، لأنه سيدنا سليمان قال ورد عنه أنه سأل ملك الموت قال كل أشياء من الأشياء العجيبة والقصص الطريفة التي مرت معك فقال ملك الموت: أرسلني ربي عز وجل لقبض روح إنسان. فذهبت فوجدته جالسا عند الحذاء يقول له: اصنع لي حذاء يعني يخدمني عددا من السنوات. طلع من الدكان كان خالي. أنا عدد من السنوات هي ما في سنوات، ما بقي لك غير نفسين. فضحك ملك الموت انه الانسان دائما عنده امل، هو الامل ما في مانع بس ما يخليك تتسبب لك بالمعصية. الامل الله عز وجل جعله من اسرار هذا الكون، والا لو ما في امل ما بتتم الحياة، بس لا يسبب لك طول الامل المعصية. دائما احسب حساب انه ممكن تموت، فتسارع الى التوبة، تسارع الى رضا الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، يعني عمل العمل الصالح لا يبلى، يبقى عند الله سبحانه وتعالى، ستجده عند الله ينفعك به عندما تحتاج إليه. البر لا يبلى في الدنيا وفي الآخرة. والذنب لا ينسى، الذنب لا ينسى. والديان لا يموت، الديان يعني الذي يحاسب العباد سبحانه وتعالى، من أسمائه الديان، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، يعني كما تفعل تعطى أبدا. والحديث اللي قلت لكم انه يحشر الله العباد يوم القيامة عراة غرلا بهما، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: انا الديان وانا الملك. يقول سبحانه وتعالى: انا الديان انا الملك. اسمعك مالك الحديث مهم جدا، قال: لا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار، وله عند احد من اهل الجنة حق حتى أقصه منه. يعني مع أنه محكوم عليه بالنار، لا يدخله الله النار حتى يعطيه حقه ولو كان حقه عند واحد من أهل الجنة. عدل. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق. وين رايح؟ على الجنة. أنا من أهل الجنة، تعال أول شيء صفي حساباتك، قل له هذا من أهل النار. وإن يكون ولو كان من أهل النار له حق، بده يأخذه، تعطيه حقه بعدين بتروح على الجنة إذا زد لك حسنات. أما إذا ما زد لك مشكلة، ورث نفسك. يعني يوم القيامة تحسب الحسنات والسيئات بميزان دقيق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني يحسب رب العالمين سبحانه وتعالى. أيوة. فورد واحد من الصحابة الكرام كان اجى عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ان لي خدما من العبيد يعني اسبهم واشتمهم واضربهم ويخونونني، يعني بيرتكبوا معي اخطاء، بيخونوني، يعني ما بينفذوا اوامري، وانا بالمقابل اضربهم اشتمهم كذا، فما شاني وشانهم؟ قال: يؤتى بك وبهم يوم القيامة. فيوضع، معنى الحديث يعني يوضع سبك وشتمك وضربك له في الميزان، ويوضع في الكفة الأخرى خيانتهم لك وقلة يعني حسن العمل كذا. قال: فإن تعادلا كانت كفافا، وإذا كانت سبك وشتمك وضربك الأكثر من الخيانة فبيأخذ من حسناتك، وإذا كان خيانتهم أكثر أنت بتأخذ من حسناتك. فخاف الصحابي هذا، خاف، فقال له: يا رسول الله، والله ما لي ولهم إلا أني أشهدك أنهم أحرار لوجه الله، ما لي علاقة تبدي بالشغلة. خاف أن الشغلة فيه أحساب بالدقة، فقال لك: أحسن فيه أعتقهم لوجه الله، ما عاد بدي فلا الشغلة. ففعلا لأنه عارف نفسه أنه ما رح يقدر يضبط، فأعتقهم واستراح رضي الله تعالى عنه. هذا دليل الإيمان، دليل الإيمان والعياذ بالله. بعض الناس والعياذ بالله عندما تقول له أنه أنا أخذها منك يوم القيامة يتكفر، يقول لك: ايه خذها يوم القيامة، ولا يزول. هي كلمة خطيرة جدا. اذا يوم الدين هو يوم الجزاء. قال الله تعالى: فما يكذبك بعد بالدين، اي ما الذي يكذبك يا ابن ادم بالجزاء والحساب، اليس الله باحكم الحاكمين؟ بلى هو احكم الحاكمين. لذلك قال تعالى: كلا بل تكذبون بالدين، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن يوم الدين، مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الجزاء اللي هو اليوم الآخر. أخواني، يوم الآخر في يومين، يوم الدنيا ويوم الآخرة. يوم الدنيا فيه أيام وسنون، واليوم الآخر يعني اليوم الثاني، هناك يومان فقط، يوم دنيوي ويوم أخروي. اليوم الدنيوي يحوي السنوات التي نعيشها، واليوم الآخر هو الذي يحوي عددا من الأيام، 50,000 سنة. هذه الأيام واحد منها اسمه يوم الخروج، واحد اسمه يوم البعث، واحد اسمه يوم الحسرة، كل هذه واردة في القرآن. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، واحد اسمه يوم التغابن. يعني التغابن يعني مثل ما حكينا عن هذا الرجال مع العبيد، كل واحد يغبن أخاه بأخذ حسناته وإعطائه السيئات، مثل حديث المفلس. حديث المفلس يأتي بصلاة وصيام وزكاة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا، هذا يأخذ حسنات، هذا يأخذ حسنات، فيغبن. عنده 1,000,000 حسنة وإذا به ما بقي عنده شيء، أخذوا له إياها. وأحيانا يعطى من سيئاتهم فتطرح عليه فيطرح في النار، هذا اسمه التغابن، كل واحد يغبن الثاني فيأخذ منه. فإذا هناك يوم الحسرة عندما يصبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فلو أن أحدا مات من الفرح لمات أهل الجنة، ولو أن أحدا مات من الحزن لمات أهل النار، هذا اسمه يوم الحسرة. فإذا في يوم الحسرة ويوم الخروج ويوم البعث ويوم التغابن وإلى آخر هذه الأيام، يوم الجمع، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن هذه أيام كلها متضمنة في يوم واحد اسمه اليوم الآخر، الدنيوي والثاني الآخر اللي هو يوم الآخر اللي هو يوم القيامة بتفاصيله. إذن هذه هي يوم الدين، بقية مثلا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. عندي بعض الأسئلة بس على السريع. بسم الله رب العالمين. هذا أسئلة طويلة، خلينا عشان نقرأ بالبيت على روايته إن شاء الله الأسبوع القادم. اللهم لك الحمد والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وأعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا رب يا رب يا رب يا رب. نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اجعلنا من أهل الغنى والعافية في الدارين، واصرف عنا السوء وأهل السوء، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا رب العالمين. اللهم أحسن ختامنا أجمعين، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، يا حنان يا منان. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أصلح الراعي والراعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزون. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين. والحمد لله رب العالمين.